هذا المنام وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وحي نوم الأنبياء أو رؤيا الأنبياء وحي، هذا وحي رآه. وكذلك أيضا إذا رأى الصحابة وقص عليه يفسره بما يتناسب وما يليق به. وهذا كما ثبت في حديث آخر، رؤيا المسلم يعني بشرى، هذه يراها المسلم، بشرى المسلم رؤيا يراها أو ترى له، فهذا خير عظيم. وأما الرؤيا غير الصالحة، رؤيا السيئة، هذه من الشيطان، وهذه من الملك، هذه على يد الملك يريه الله سبحانه وتعالى فيراها فهذه بشرى. وأما الرؤيا التي تحزن صاحبها هذه من الشيطان يريد أن يشوش عليك، ولا تلتفت لها. والمأمور بذلك إذا رأيت ما تكره لا تقصها على أحد، أما هذه تقصها على من تحب، على يعني كما يقال يعني قص رؤياك على واد، على حبيب أو لبيث، أحد أمرين يعني. إذا كان لبيث يعرف تأويلها، وإذا كان حبيب وإن لم يعرف تأويلها لكن يفسرها بما يتناسب معك، لأنه حبيبك والرؤيا لأول معبر، لأول معبر كما يقال. فإذا إذا كان غير ذلك فالآجب للمسلم ألا يخبر أحدا، بل يدخل ثلاث مرات الجانب الأيسر ويتعوذ من الشيطان ومن شرها. وورد في حديث آخر نصلي فلا تضر، هذه لا تقصها، فإذا قصصتها تضرك. وكثير من الناس يتساهل ويرى ما يفزعه أو يحزنه ويبادر يقصها على معبر، ما ينبغي له هذا، هذا خلاف السنة. السنة إذا رأيت ما يخالف أو ما يحزنك لا تقص على أحد، وتعوذ بالله من شرها، فإنها لا ضرر عليك، هذا هو لواؤها. فإذا قصصتها فربما يعني يأتيك سوءها فلا خير لك فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.